من أبرزهم في القصيم الشيخ محمد المطوع رحمه الله، كنت قرأت عليه عدة سنوات وانقطعت لذلك، وكان معروفا بالزهد وبالتوجيه الطيب، ويتأثر به الطلاب كثيرا، وكان له الأثر في نفس الطالب رحمه الله. هناك مشايخ ولكن القراءة عليهم قليلة، ليست مثل الشيخ محمد رحمه الله. ثم في المعهد كان فيه من المشايخ البارزين الكبار نخبة معروفة مثل البليهي رحمه الله، سكيتي، مثل عبد الله الخضيري ونحوهم، وكان لهم أيضا أثر، وكانوا يهتمون بالطلاب وتوجيها أكثر من اهتمام بالتعليم رحمه الله. أيضا في الجامعة هناك أسماء، في الجامعة فيها أسماء، ولكن الجامعة معروف يعني توجيههم، والإنسان هناك كأنه يعني اهتم بالقراءة وبالتعلم أكثر، ويكون مثلا كل مدرس له فن، ولكن الاحتكاك فيهم ليس كالاحتكاك كما كنا في المعهد قليلا. نعم. طيب شيخ عبد الله، بعد تخرجكم من كلية الشريعة، تخرجتم من كلية الشريعة شيخ عبد الله كذا، متى كان تخرجكم وماذا كان أول عمل زاولتمه بعد التخرج؟ كان التخرج سنة